بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي عن الإجماع، وأخذنا بعض المباحث، منها تعريف الإجماع لغة واصطلاحا، تكلمنا عن فكرة الإجماع، وتكلمنا كما ذكر الشيخ رحمه الله عن إمكان الإجماع، وأيضا تكلمنا عن حجية الإجماع وكل ذلك وفوائد الإجماع أيضا، وكل ذلك تكلمنا عنه في الدرس الماضي. واليوم ونحن في الدرس 31 سنتكلم إن شاء الله عن بقية المباحث. واللي يقرأ مبحث الإجماع في هذا الكتاب يجد أن الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله، تناول الموضوع من الجانب الفكري، فهو يتحدث عن مثلا إمكانية وقوع الإجماع، أو يتحدث عن سند هذا الإجماع، أو يتحدث عن فكرة الإجماع كيف نشأت، فكل ذلك يعطي قواعد عامة. الذي يقرأ الكتاب يفهم من هذه القواعد العامة ما هو الإجماع وكيف يقع، وهل ممكن أن يقع، ومن الذي قال بهذا الرأي، ومن الذي قال بذاك الرأي، فيعطي قاعدة كلية، قاعدة كلية. وهذا هو شأن أصول الفقه تتعلق بموضوع الإجماع. فكلامه رحمه الله أو المواضيع التي اختار أن يتكلم فيها حقيقة مواضيع مهمة، ويجب لطالب العلم أن يكون عنده خلفية عن هذه المواضيع. نتكلم اليوم عن مراتب الإجماع. يقول الشيخ: الإجماع مراتب، أولها الإجماع الصريح. ما هو الإجماع الصريح؟ هو الذي اتفق جمهور الفقهاء على حجيته. وبتوضيح أكثر يقول: هو أن يصرح كل واحد من المجتهدين بقبول ذلك الرأي المنعقد عليه. وقد فسره الشافعي بقوله: لست تقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما تلقى عالما، لما تلقى عالما أبدا إلا قاله لك. يعني وين ما تجد عالم مجتهد تسأل عن هذا الرأي يقول لك: نعم هذا الرأي هو هكذا. بهذا يقصد بالإجماع الصريح، وهو حجيته قطعية باتفاق الفقهاء الذين قرروا أن الإجماع حجة شرعية. المرتبة الثانية الإجماع السكوتي، وهذا وقع فيه شيء من الخلاف. أولا، إمام كبير كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يعتبر الإجماع السكوتي حجة. يعني أن يذهب واحد من أهل الاجتهاد إلى رأي وينتشر هذا الرأي ولا ينكر عليه منكر، يعني هذا لا يعتبر إجماع، وهذا أحد الآراء الواضحة البارزة في هذا الأمر. على أن البعض الآخر قالوا إنه إجماع، ولكن هو في مرتبة أقل من مرتبة الإجماع الصريح. وبعض العلماء قالوا إنه حجة لكن ليس بإجماع، يعني سكوت الباقين متردد ما بين هل هم وافقوا فسكتوا أم لا يريدون الخوض في هذا الأمر، لكن سكوتهم هذا يعطي شيء من الحجة القوية. الشافعي ومن سار معه في هذا لهم أدلة، على أن هذا الإجماع لا يعتبر الإجماع السكوتي. أولا قالوا إنه لا ينسب لساكت قول، فلا يحمل مجتهد تبعة رأي لم يقله. وإذا اعتبرنا السكوت إجماعا فقد حملنا ساكتا كلاما ونسبناه إليه وربما لا يرضى به. كيف أنا أقول عن رجل ساكت وإن كان سمع الكلام هذا رأي مثل هذا الكلام وهو لا ينسب إلى ساكت قول؟ قالوا هذه قاعدة. الرأي الآخر قالوا إنه لا يصح أن يعتبر السكوت موافقة، لأن السكوت يحتمل أنه سكوت للموافقة أو لأنه سكت لأنه لم يجتهد في الموافقة، ما بحث هذا الأمر، ويحتمل أنه اجتهد ولم يؤد اجتهاده إلى الحزم بشيء أن يصل إلى رأي نهائي في هذا الموضوع، أو يحتمل أنه وصل إلى شيء ولكنه فضل أن يتأنى ويتروى حتى يطمئن كل الأطمئنة، أو يحتمل أنه وصل إلى شيء واطمأن إليه لكنه لا يريد أن يصادم المجتهد هذا لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب. يقول ومع كل هذه الاحتمالات لا يمكن أن يعتبر هذا السكوت حجة، كل هذه الاحتمالات موجودة، ولذلك لم يقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له ومن سار معه لم يقولوا بهذا الرأي. بعض العلماء قالوا لا هو إجماع، ما هو دليلكم؟ قالوا إن السكوت في ذاته لا يعد حجة إلا بعد التروي أو التفكير، ومضى فترة لهذا التروي وذلك التفكير وتقليب الأمر من كل نواحي، فإذا سكت بعد ذلك فهو سكوت في موضع البيان ووقته، والسكوت في موضع البيان بيان. قل لك هو يعرف نفسه مجتهد، ولما وصل الأمر وجينا سألناه أخذ وقت كفاية، الآن طرحنا الموضوع بين يديه أو سمع بهذه الفتوى فسكت، فالسكوت في موضع البيان إيش؟ بيان. فهذا دليلهم على أنه حجة. قالوا وإن النطق من كل أهل الفتوى متعذر غير معتاد، بل المعتاد في كل عصر أن يتولى الكبار الفتوى ويسلم الباقون. هذا هو يعني ما سارت عليه الأمة في عصرنا مثل هذا. هناك علماء كبار يقولون الرأي، والعلماء الذين أقل منهم يسيرون خلفهم في هذا الرأي ويفتون به، ما في حاجة أن الكل يقول برأيه. يقول إن السكوت بعد العرض مع التروي والتفكير يعد من المجتهد حراما إذا كان يخالف ذلك، وفرض الخير يجعلنا نعتبر سكوته رضا وإلا كان آثما. يعني يقول لك نحن نعتقد الخيرية في هؤلاء وأنهم ثقة ولا يسكتون على باطل، فلما وصل الأمر وتروى فيه ولكنه لم ينطق لا يعني هذا أنه سكت على باطل، وإنما لحسن الظن به نعتقد أنه سكت على حق. هذه أدلة من قال أن الإجماع السكوتي إجماع حجة لكنه أقل من الإجماع القطعي. اللي قالوا إن الإجماع حجة وليس بإجماع، الإجماع السكوتي قالوا هو حجة لكن ليس بإجماع، قالوا إن حقيقة الإجماع لم تتوافر فيه، لعدم إخبار كل عالم برأيه، ولكنه حجة لرجحان الموافقة بالسكوت على المخالف. يعني هذا السبب اللي جعلنا نقول أنه حجة، لأن الموافقة بعد سكوتهم ونحن نحسن الظن بهم يرجح أنهم كانوا مع هذا الرأي. وضع الشيخ رحمه الله مرتبة ثالثة من مراتب الإجماع، وهي أن يختلف الفقهاء في عصر من العصور على جملة آراء. يقول: فلا يصح أن يأتي شخص برأي يناقض آراءهم إذا كان هناك مع الاختلاف اتفاق على أصل. مثل إيش هذا المثال؟ اختلف الفقهاء من الصحابة في ميراث الجد مع الأخوة، فبعضهم ورث الأخوة معه بشرط أن لا يقل عن الثلث، وبعضهم ورث معه بشرط أن لا يقل عن السدس، وبعضهم لم يورث الأخوة معه قط. في كل الحالات سواء انطوا الثلث أو السدس أو لم يورثوا معه أحد فقد أعطوه إرثا، فلا يصح أن يأتي إجماع بعد هذا ويقول لا إرث للجد، لأن الصحابة رغم أنهم اختلفوا في المقدار لكن أعطوه إرثا، فلا يصح ذلك. ولهذا هذا هو المرتبة الثالثة من مراتب الإجماع. طيب، الآن ممن يتكون الإجماع؟ قول الشيخ: يتكون الإجماع من المجتهدين. وهنا يذكر مسألة مهمة عن جمهور الفقهاء، يقول: ولكن المجتهدين من المبتدعة كالخوارج والروافض في نظر الجمهور والقدرية والجهمية ألا يدخلون في الذين يتكون منهم الإجماع؟ قل: قال الجمهور: إذا كانوا لا يدعون إلى بدعتهم لا يدخلون، أما إذا كانوا يدعون إلى آرائهم كبعض المجتهدين الذين نسب إليهم الكلام في القدر أو الإرجاء، يقول: فإن هذا يخرج عن صفوف الإجماع. يقول: والمجتهد، طيب من هو المجتهد؟ يقول: هو العارف بمسائل الفقه وأدلتها وطرق استخراج الأحكام. ولذلك يقول الشوكاني في إرشاد الفحول: والإجماع المعتبر في فنون العلم هو إجماع أهل ذلك الفن العارفين به دون من عداهم. فالمعتبر في الإجماع في المسائل الفقهية قول جميع الفقهاء، ولو خالف أهل الإجماع واحد منهم لا يعد الإجماع قد انعقد، ولا يقال هذا شاذ لأنه واحد منهم مرتبط بأصولهم. ولذلك قال بعض الفقهاء: إنه يشترط لتمام الإجماع أن ينقرض المجتهدون الذين أجمعوا. إذن هم أهل كل فن. لما نجي على الإجماع في مسألة فقهية ما نروح على مفسر ونأخذ رأيه، وإنما نأخذ من؟ نأخذ إجماع الفقهاء المجتهدين الذين يعرفون بمسائل الفقه وأدلتها وطرق استخراج الأحكام. شغلة ذولا هم اختصاصهم. فإذا كانت المسألة في التفسير ذهبنا إلى المفسرين، في الحديث ذهبنا إلى المحدثين. يقول: ويجب التنبيه هنا إلى أن الإمام مالك يرى أن إجماع أهل المدينة حجة، وقد اتفق المالكية على أن يكون حجة في الأمور التي لا تعرف إلا بالتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأمور التي يكون للرأي فيها مجال فقد اختلف فيها، والمروي عن مالك أن إجماعهم حجة فيها أيضا. إذن سواء كان لها موقوفة على أمر من الرسول أو لها رأي واجتهاد، في كل ذلك عند الإمام مالك إجماع أهل المدينة إجماع معتبر. طيب، ما هو سند الإجماع؟ على أي شيء يعتمد الإجماع؟ من أين يأتي هذا الإجماع الحكم؟ قل لا بد للإجماع من سند، لأن أهل الإجماع لا ينشئون الأحكام كما توهم بعض الفرنجة، هكذا كتب الشيخ، لأن حق إنشاء الشرع لله تعالى وللنبي الذي يوحي إليه تعالى، وعلى ذلك لا بد أن يكون للإجماع من مستند يعتمد عليه من الأصول العامة للفقه الإسلامي، ليس هكذا كما يظن، كما وصفهم الشيخ بالفرنجة. فمسائل الصحابة التي أجمعوا عليها، مثلا ميراث الجدة، اعتمدوا على خبرة المغيرة بن شعب. الإجماع على تحريم الجمع بين المحارم، اعتمدوا على ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه. إجماعهم على اعتبار الأخوة لأب إذا لم يكن إخوة أشقاء، اعتمدوا على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ودخولهم في عموم الإخوة. ولذلك قال الشيخ: وقد اتفق العلماء على جواز أن يكون سند الإجماع كتابا أو سنة كالمسائل السابقة، فإن أساس الإجماع فيها سنة. ولكن هل يجوز أن يكون سند الإجماع قياس أو مصلحة؟ هل يجوز أن يكون سند الإجماع قياس أو مصلحة؟ يقول هذا فيه ثلاثة آراء. الرأي الأول منع ذلك. ليش؟ ذكر هنا سببين. الأول لأن أوجه القياس مختلفة، وإذا كان القياس قد بني على أوصاف تكون مناسبة للحكم ومؤثرة في وجوده، فإن أنظار الناس تختلف فيها اختلافا بينا، فلا يبنى عليه إجماع. الجهة الثانية يقول أصل حجية القياس ليس أمرا مجمعا عليه، فكيف يكون هو أصلا للإجماع؟ يقول ولم يرد عن الصحابة أنهم أجمعوا في حكم شرعي لم يكن مثبتا على غير الكتاب والسنة، كإجماعهم على ميراث الجدة والأخوة، وإجماعهم على منع تقسيم الغنائم كان مبنيا على نص قرآني ولم يكن مبنيا على قياس أو مصلحة، وذلك في قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى الآية. قل فعلى هذا النص اعتمد إجماعهم. ويلاحظ أن الإمام عمر رضي الله عنه قد مكث يناقشهم يومين على أساس المصلحة فلم يقتنعوا، حتى إذا جاءهم في اليوم الثالث بالآية انعقد الإجماع. إذن مستند الإجماع أن يكون قياس أو مصلحة هذا مرفوض، والواقعة التي وقعت في زمن سيدنا عمر في عدم تقسيم الأراضي أو الفيء بعد فتح العراق، حاول سيدنا عمر يقنعهم بأن المصلحة تكمن هنا فلم يقتنعوا. في اليوم الثالث عندما جاء بالآية اقتنعوا، فدل على أن القياس والمصلحة لا يكونان سندا للإجماع. الرأي الثاني يقول إن القياس بكل أنواعه يجوز أن يكون مستند للإجماع، لأنه حجة شرعية يعتمد على النصوص، إذ هو حمل على نص، والحمل على النص من قبيل الاستمساك بالنص. وإذا كان حجة في ذاته فإذا انعقد الإجماع على أساسه فهو إجماع معتمد على نص شرعي، وليس إنشاء الحكم شرعي من المستمعين. قل أيضا على القياس، لأن القياس معتمد على نص فهو من قبيل الاستمساك بالنص. الرأي الثالث، قالوا إن القياس إذا كانت علته منصوص عليها أو كانت ظاهرة غير مخفية بحيث لا يحتاج البحث عنها إلى نظر وتمحيص تختلف فيه الأنظار فإنه ينعقد به الإجماع، وإذا كانت خفية لا ينعقد به الإجماع. لكن للشيخ رأي، يقول الشيخ: والحق في القضية أن نقول إننا نرجع إلى وقائع الإجماع على حكم شرعي في عصر الصحابة، فإن وجدنا فيها اعتمادا على القياس فالأمر ظاهر، وإلا فالبحث في ذلك نظري ليس له جدوى عملي. ويأتي الشيخ بأمثلة كأن الشيخ يرجح أن القياس والمصلحة لا تكون مستند للإجماع. شلون؟ يقول: وقد ادعى الإجماع على بعض أمور بنيت على قياس، فقالوا مثلا إن حد الشرب ثبت بالإجماع المبني على قياس وقدر بثمانين جلدة. يقول الشيخ: وعند النظر في دعوى الإجماع في هذه القضية لا نجدها سليمة، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى أن حده بأربعين جلدة، وبهذا الرأي أخذ الإمام أحمد، وعلي رضي الله عنه رأى أنه يجلد حد القذف. وفوق ذلك فإنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حد شاربا بأربعين جلدة ثم تركه. إذن يميل الشيخ إلى أن سند الإجماع لا يكون قياسا ولا يكون مصلحة. طيب، نسخ الإجماع، الإجماع لما وقع هل ينسخه إجماع آخر؟ قل: إن النسخ لا يقع إلا في الأحكام الثابتة في النصوص، لأن النسخ لا يكون إلا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نسخ بعده. يضع لك قاعدة بالأمام، يقول لك: إذا تتحدث عن النسخ معناتها موجودة نصوص نسخها نص آخر، وهذا لا يقع إلا في زمنه صلى الله عليه وسلم. قل: ولهذا لا يقع النسخ في الأحكام الثابتة بالرأي، وإن كان الرأي في الفقه الإسلامي مقيد بدائرة النصوص ويعيش في ظلالها، ولكن الكلام هنا هل الحكم الثابت بالإجماع يجوز مخالفته بإجماع آخر أم لا؟ قل: ولا يعتبر ذلك نسخ. إذن استخدام لفظ نسخ إجماع بإجماع خطأ، لا يجوز، وإنما أن يقال مخالفة إجماع لإجماع، لأن النسخ يتحدث عن نصوص ثابتة نسخت بنصوص أخرى في زمنه صلى الله عليه وسلم. وإحنا أساسا عندما عرفنا الإجماع قلنا وقوع بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: قال بعض الفقهاء إن المجتهدين في عصر إذا أجمعوا على حكم يجوز أن ينقضوا إجماعهم بإجماع آخر، وذلك يستقيم على رأي من يقول أنه يشترط لإنعقاد الإجماع انقراض المجتهدين الذين أجمعوا. وإذا كان الإجماع بعد عصر الإجماع الأول فإن جمهور علماء الأصول يقررون أنه لا عبرة بالإجماع الثاني، لأن ذلك يعد نسخا لحكم الإجماع الأول ولا نسخ بعد عصر الرسول. يقول الشيخ: والحق أن الجمهور لا يرون قيام إجماع بعد إجماع، لأنه مصادمة للإجماع الأول، إذ كون الإجماع الأول حجة يمنع الأخذ بخلافه فضلا عن أن يجمعوا على خلافه. طيب، الفقرة الأخيرة اللي ذكرها الشيخ هي ثبوت الإجماع. يقول أولا القاعدة: لم يتفق الفقهاء على إجماع إلا إجماع الصحابة، فإن إجماعهم في الأحكام الشرعية ثبت بالتواتر. أولا يقول لك حتى ندخل بهذا الموضوع لازم نثبت قاعدة، إنه كل العلماء اتفقوا على أن الإجماع الثابت الصحيح هو إجماع الصحابة، لذلك لم يختلف في إجماعهم أحد، حتى الذين يستبعدون حدوث الإجماع قالوا نستبعده بعد عصر الصحابة، أما في عصر الصحابة فقد وقع. ولكن هل ثبت إجماع غيرهم بمثل ثبوت إجماعهم؟ هذا السؤال هنا. يقول: إن الإجماع حجة قطعية، فنقله يجب أن يكون متواترا لتكون القطعية في سنده كالقطعية في أصل الحكم المجمع عليه، وهذا طبعا كلام مهم. ولذلك قال الرازي وكثيرون معه: إن الإجماع المنقول بخبر الآحاد لا يعد حجة، لأن حجية الإجماع في قطعيته، إذ أنه بإضافة الإجماع إلى من عقدوه تكون القطعية، فإذا زالت القطعية في السند كيف أنت يقول تنقل لنا رأي عن جمهور العلماء اتفقوا عليه وتنقل لنا وحدك؟ فإذا زالت القطعية في سنده بالنقل بخبر الآحاد الذي هو سند ظني، فقد زال المعنى الذي اكتسب الإجماع. على أن بعض الأصوليين قالوا، وهم من كبار الأصوليين، إن نقل الإجماع بخبر الآحاد جائز، خصوصا إذا كان السند صحيح. هنا نختم موضوع الإجماع برأي للشيخ في هذا الموضوع. يقول: وفي الحق إنه بعد إجماع الصحابة لم يثبت إجماع قط بطريق متواتر، ولذلك تنازع الفقهاء دعوى الإجماع بين شد وجذب، وإن الذي يرجع إلى كتب الخلاف الفقهي يجد في الإجماع بصورة واضحة، ولا يكادون يجمعون على إجماع بعد إجماع الصحابة، والله أعلم. إذن الشيخ يقرر وقوع إجماع الصحابة رضي الله عنهم ونقل إلينا بالتواتر، أما ما بعد الصحابة فنقل الإجماع لم ينقل إلينا بالتواتر، وبذلك أنهينا مواضيع الإجماع بفضل الله تعالى. وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن موضوع آخر، وهو فتوى الصحابي بإذن الله تعالى وتيسيره. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.